أما بعد معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد علمتم أن عنوان الكلمة أو المحاضرة هو الجنة دار الأبرار. الجنة دار الأبرار، سبحان الله. فهل نحن من أهلها؟ كل من كان بارا فليعلم أنه من أهلها، ولا يطرد من أبوابها، إن هي له ملته خالقها أمرها. الجنة دار من الأبرار، فمن أراد أن يملك فليبرع حتى يشعر أنه من جملة الأبرار، وذلك لقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فكل بار هو من أهل الجنة، وكل عاق أو فاجر أو فاسق ما من أهل. إذن أتدرون بما نكون من البار الأبرار؟ نكون من الأبرار بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع فهو بار، ومن عصى فهو عاق، ولا يفتح له المجال لدخول دار السلام. والطاعة لله والرسول معاشر الأبناء والإخوان متوقفة على شيئين ضروريين، والدين النصيحة. الشيء الأول الإيمان الحق، الإيمان الصحيح، الإيمان القوي، إذ هو بمثابة الطاقة التي تدفع العجلات. الطائرة ذات ركاب 300 راكب، من الذي يدفعها وترتفع؟ الشاحنات الجواب الطاقة النورانية الكهربائية. فالإيمان الحق الصحيح هذا لا بد منه، إذ عليه وبه تستطيع أن تطيع الله ورسوله. ومتى عدم الإيمان؟ إن عدمت الطاعة والله العظيم. ومتى ضعف؟ ضعف الدفع، ضعفت الطاعة. فلهذا نحن مأمورون بتقوية الإيمان، بزيادة الطاقة فيه. وإن قلتم كيف نزيد في طاقة إيماننا؟ نقول: عندكم كتاب الله، تدبروا من أنزله، على من أنزل. ما في هذا الكتاب؟ لا تزال كذلك حتى يرتفع منسوب إيمانك إلى ما فوق المئة. شيء ثاني، زور مقابر إخوانك، وقف على قبورهم وفكر في مصيرهم وما كانوا عليه، يزداد إيمانك. تطهر واستقبل بيت ربك وقل الله أكبر وادخل في مصارعة ومناجات معه، وعيناك تغرفان الدموع وقلبك يحتق ولا تزال تبكي حتى يرتفع منسوب إيمانك فوق ما نديك أو ما تصور. في كتاب الكون السماء من رفعها، الأرض من وضعها، الأشجار والنباتات من أنبتها، الأنهار من أزرعها، هذه الحياة من أوجدها، تقف عند الحقيقة فتقول الله خالق السماوات والأرض. فإذا ازداد الإيمان قوي عبد الله على طاعة الله ورسوله، وبذلك يصبح من الأبرار. الشيء الأول هو الإيمان القوي، والشيء الثاني ما هو؟ العلم المعرفة الذي لا يعرف أوامر الله ولا أوامر رسوله كيف يطيعه فيها؟ ما عرف. الذي ما عرف نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف يطيعهما في اجتنابها وتركها والبعد عنها؟ معاشر الأبناء، ما نحن في حاجة إلى الأسئلة والأجوبة، مضي عن الوقت، هيا نبكي. ها نحن أمام واقع، الجنة دار الأبرار، من لم يكن بارا ما هم نادها، هيا نبر. إن قلت ما نستطيع، إذن ما أنت بآل ذا الأبرار. جاهد نفسك حتى تقوى وتقدر على أن تكون بارا. وذكرت لكم الحصول على هذا البلوغ متوقف على شيئين: الأول الإيمان الصحيح القوي الذي يدفع أنت نائم ولك شقيق أثناء الليل تستيقظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإلى الماء الباهت فتغتسل به، وعلى التراب طبع وجهك وأشرف أعضائك وأنت تبكي بين يدي الله. هذا لن يتم إلا بقوة الإيمان. تعرض لك فتنة، يسوق إبليس عرائس الفتنة أمامك، فتذكر الله قوة إيمانك، تغمض عينيك وتعرض براقبة. بلغنا أن شابا ذكيا بصيرا راود ابنة عمه سنة كاملة عن نفسها، وطلبت منه أموالا فقدمها، ولما جلس بين ركبتيها كما يجلس الفحل مع أنثى قالت له: أما تخاف الله تفترض خاتما بغير حقه؟ فقام الشاب ترفع الفرائص يبكي ويترك، وترك ماله لها. أخبر بهذا أبو القاسم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ مدينة النور، المدينة النبوية. والصحيح أن تمارا في سوق التمر جاءت مؤمنة تشتري تمرا لنفسها وأطفالها، إذ زوجها في سرية من السرايا غزوة من الغزوات، فأخرجت نقودها بيدها فانكشف كفها، فدفع الشيطان عدو الإنسان ذاك التاج إلى أن أكب على كفها يلتمه ويحبه. ذكرت بالله أم لا تخاف الله؟ والله يا أبنائي لقد ترك دكانه وتمره وخرج يحث التراب على رأسه وينتف لحيته إلى أفق وهو يصرخ، وعاد إلى المسجد النبوي والرسول يصلي للناس. من يقوى على هذا ضعاف الإيمان مهازيل الإيمان ما يستطيع، طاقة ضعيفة ما تشبع أبدا. فلا بد من تقوية الإيمان، والإيمان دائما أقول للمؤمنين اعرف إيمانك على القرآن الكريم. قل لأحد المؤمنين اقرأ علي شيئا من القرآن واسمع، فإن وجدت القرآن وافق على إيمانك ووقع وصدق عليه أنت المؤمن، وإن وجدت القرآن ما وافق ما أمضى لك بأنك مؤمن ماذا تصنع؟ ادخل بالإيمان، ادخل في رحمة الله، ابكي كما يبكي المؤمنون، هاجر واطلب الإيمان في دار هجرتك. أما الرضا بأنك غير كامل الإيمان فلا ينبغي. يا عشاق دار السلام دار الأبرار، هل تسمحون لي أن أعرض أمامكم شاشتين تشاهدون أنفسكم؟ فمن وجد نفسه ظهر على الشاشة البيضاء النورانية القرآنية حمد الله وبكى، ومن لم يجد نفسه في تلك الشاشة الأولى ولا الثانية فليعلم أنه ما هو بالمؤمن، ما آمن. فليطلب الإيمان. أعرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون أي بحق وصدق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي في دار الأبرار. معاشر الأبناء، هل وجدتم أنفسكم في هذه الشاشة وأخرى؟ يقول تعالى في بيان المؤمن الحق والمؤمن بحق: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. معشر الأبناء، شاهدتم إخواننا، شاهدتم أنفسنا، من وجد نفسه في هذه الشاشة أو التي قبلها فليحمد الله عز وجل. آخذ من هذه الشاشة كلمة ومن الأخرى كلمة لأفيق النائمين. ما معنى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ العبد قائم على معصية الله خاتم ذهب في أصبعه، دينار حرام في جيبه، معصية ظاهرة في وجهه بحلق لحيته وشاربه، سجارة منتنة عفنة يحرق بها وجوه الملائكة الكرام ويخبط بها لسان وفم ونفس، يخبط بها مجرى ذكر الله، فتقول له: أيا أخي لا ينبغي هذا، لو تترك هذا لكان كذا. فإن كان فيه إيمان فسوف يجل قلبه وتقرب نفسه ويقول: أستغفر الله، أتوب إلى الله. وإن كان عادم الإيمان يرفع كتفيه ويخرج لسانه ويسخر ممن قال له استغفر الله. وإن شئتم حلفت لكم بالله على هذه الحقيقة، لأن الإيمان إذا وجد يتحكم في سلوك صاحبه. والكلمة من الشاشة الثانية اسمعوها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن، سواء كان عربيا أو عجميا، شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، في الأولين أو الآخرين، لا بد من أن يكون وليه. وهذه الولاية أو هذا الولاء يتحقق بشيئين: الحب والنصرة. فالذي لا يحب المؤمنين ما هو بمؤمن، كاذب. والذي يهزم المؤمنين ويقف مع عدوهم إلى جنبه ينصر عليهم، والله ما هو بمؤمن. الولاء لا بد منه إلا لا إيمان. فالذي يدعي الإيمان ويمزق أعراض المؤمنين ويغزو بنسائهم وبناتهم ويبسط عليهم أحوالهم، يغتاب وينمم، يضحك ويسخر، يتعرض لهم طول حياته بالأذى، هذا مؤمن؟ والله ما هو مؤمن. إذن معاشر الأبناء، دار الأبرار كما أخبر تعالى، دار الأبرار، إذ قال عز من قائل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا البرور قلت لكم نتحصن عليه بشيئين، وإلا لا؟ إذا لم نوفر هذين الشيئين ما نصبح من الأبرار، ما نكذب على أنفسنا. ما الشيء الأول؟ الإيمان الحق الذي إذا عرفته على القرآن صدق عليه أنت مؤمن، عرفته على سنة أبي القاسم السليم الصحيحة في مصادرها فوجدت إيمانك إيمانا حقا، أبشر فأنت المؤمن. ويدلك على قوة إيمانك أنك تقوى على أن تصوم الدهر كله إذا طلب منك ذلك، تقوى على أن لا تنظر إلى المرأة 50 سنة ما دمت عاجزا عن نكاحها والوصول إليها، تجوع وتغمأ ولا تستطيع أن تتناول ما لا يحل لك بقوة هذا الإيمان. وضربت لكم المثلين، هذا الإيمان هو الشيء الأول، اللهم حققه لنا. الشيء الثاني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، في الأمر بالفعل وبذل الطاقة والجهد حتى نؤدي ذلك الأمر، وفي النهي نتحكم في أهوائنا وشهواتنا وغرائزنا وأطماعنا ونزغات إبليس في قلوبنا، ولا نقرب ما حرم الله ورسوله. هذه الطاعة مع ذاك الإيمان هما مفتاح دار السلام. وقد قلت لكم هذه الطاعة لله ورسوله متوقفة تمام التوقف على العلم، وإني ناقص لكم عن العلم، لا بد من العلم. الكل يقرأ سمع حاضر، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع له. حتى لو لم يكن هذا الخبر النبوي السليم الصحيح معنا، أنا مأمور بطاعة الله ورسوله، دلني يا فلان على أوامره حتى أنفذها، دلني على نواهيه حتى أبتعد عنها. يا سيد أنا ما أستطيع، ولكن الذي يعرف أوامر الله ورسوله ينزل الآن في حمصة بالشام، فإذا أردت ذلك فاركب ناقتك وامشي حتى تجد هذا الذي يعلم أوامر الله ورسوله ونواهيه. والله إن كنت صادق الإيمان جادا في طلب دار الأبرار لما وسعك إلا أن تركب دابتك إلى حمص. أكثر من شهرين ذهابا وإيابا، لأن سعادتك متوقف على هذا، كونك بارا هذا البؤ متوقف على أن تعرف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تفعل الأوامر وحتى تبتعد وتجتنب النواهي. معاشر الأبناء، الكلام ينسي بعضه بعضا، ونحن نريد أن نأخذ علما. هل بالإمكان أن تستقر هذه المعاني البسيطة؟ دار الأبرار، من هم الأبرار؟ عباد الله، المؤمنون زيد المطيعون لله ورسوله. طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في أمرهما ونهيهما. كيف أعرف الأوامر والنواهي؟ الجواب يا بني تعلم، اسأل أهل العلم، اقرأ باب العالم، يا شيخ من فضلك دلني على أمر من أوامر الله الليلة حتى أنهض به الآن أو غدا، وتقرأ باب آخر، يا شيخ دلني على شيء يكره ربي حتى أتركه مدى حياتي. يقول يكره كذا. وقد فرض الله تعالى هذا علينا، أما قال في آيتين من كتاب الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب عليه أن يسأل حتى يعلم، وكل من علم وسئل يجب أن يبين ويعلم، وإلا ألزمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ودرجة أخرى، هل يمكن لعبد الله أو أمة الله أن يخشى الله ويخافه، أن يحبه ويذوب في حبه، وهو ما عرف المعرفة الحقيقية لله. والجواب لا. هل من دليل يا شيخ؟ اسمع الله تعالى يقول من سورة فاطر، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الصيغة صيغة حصر وقصر، مثل إنما المؤمنون كذا وكذا. إنما يخشى الله من عباده من هم؟ العلماء. إذن ويضرب الله تعالى الأمثال للناس في كتابه تعليما وتربية، ويقول إنما يعقلها العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الآن وقفنا أمام الأمر الواقع، كيف نتعلم يا شيخ ونحن مشغولون بدنيانا من أجل القوت الضروري؟ كيف نطلب العلم ونبن 50 وهذا 70 وهذا شاب وهذه كذا؟ كيف نطلب العلم؟ نوقف الحياة؟ الجواب لا. لا، طريق الوصول إلى العلم، واسمعوا ما تنسوا، أنا أكرر الكلام طول حياتي، ما عرفت حقا إلا كررته حتى يملى ولا يبقى الغافلون أن يعروا يسمعوا حتى يتحقق أو يبلغني بعد موتي أنه تحقق. إليكم طريق العلم. إذا مالت الشمس إلى الغروب، الساعة السادسة في أغلب الزمان، مالت الشمس إلى الغروب، يا عبد الله أغلق باب الدكان، أغلق باب المصنع، أغلق باب المطعم، أغلق باب المقهى، توضأ، البس أحسن ثيابك، خذ امرأتك وبناتك وأولادك إلى بيت ربكم. أين يوجد بيت ربنا؟ مسجد الحي الذي نعيش فيه. فما يؤذن المغرب إلا ولم يبق في ذلك الحي أو في تلك القرية باب مفتوح، ولا رجل ولا مرأة في شارع ولا في سوق ولا في مكان، الكل في بيت الله، قسم للنساء وآخر للرجال، ويجلس لهم عالم بالكتاب والحكمة كجلوس هذا وكجلوسكم هذا. ليلة آية وأخرى حديثة، يحفظون ويفهمون ويتعهدون بالتمثيل والتطبيق، يوما آية ويوما حديثة، 40 يوما، 4 أشهر، سنة، سنتين. أسألكم بالله يا بصر، يبقى بينهم من لا يعرف الله ولا يخافه؟ يبقى بينهم من يجرؤ على معصية الله بأن يزجي بنساء وبنات إخوانه، أو يحسدهم على ما أنعم الله به عليهم من مال أو جاه أو صحة أو ما أو علم؟ يبقى بينهم من يتسالب على أوضار الدنيا وأوساخها؟ الجواب لا، لن يبقى، لأنها سنن الله. الماء يروي، الطعام يشبع، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن تتبدل، تتبدل هذه، يصبح الماء ما يغري، النار ما تحرق، لا. كذلك معرفة الله لابد وأن تكسبك خشيته. فإذا خشيت الله فرائضك ترتعد، ما تقوى على أن تقول كلمة واحدة تغضب الله عز وجل. هذا طريق العلم. ونقول قل للغافلين، قل للضائعين عندما يقولون إيش هذا التحلق، إيش هذا التزمت، نوقف أعمالنا مع غروب الشمس، قل له يا هذا يا ببغاء الغربي، أئمتكم الذين تقتدون بهم وتهتدون حتى في الزين والمنطق والجلوس على طاولة الأكل، هؤلاء تعال أذهب بك إلى ديارهم وانظر إذا دقت الساعة السادسة أين يذهبون؟ يبقون في العمل؟ والله ما بقوا. أرى أصلا يغتسل، يتنظف، يحمل زوجته وأولاده إلى أين؟ إلى دار السينما الفلانية، إلى الموقف الفلاني، إلى الملعب الفلاني، ليرفه عن نفسه وعلى أولاده. ونحن هل نرفع على أنفسنا مع إيماننا بمناظر الباطل ورؤية الخبث والشر؟ أيمكن هذا؟ نزاد كربا وغما وهما. أين نروح على أنفسنا؟ في بيوت سيدنا. انظر هذا المجلس المبارك، الملائكة تحوطه من جوانبه، والسكينة قد عمته، والله في الملكوت الأعلى يذكره. والآن عرفتم طريق الوصول إلى العلم لتصبح الأمة عالمة. لو نبني لها ملايين مدارس لن يتحقق هذا إلا من طريق بيوت الله ومنهج رسول الله. وإن قلت كيف، أقول إن المدارس في العالم الإسلامي عربي وعجمي من الابتدائيات إلى الثانوية إلى الجامعات أصبحت لا تعد. أين آثار ذلك العلم؟ في السلوك، وهو ميزان الواقع. ما هناك إلا غيبة ونميمة وتكفير وسب وشتم وسرقة وتلصف وربا وزنا وباطل، حتى تعبنت أجواء بلاد العالم الإسلامي. أين العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآن إن شاء الله عرفتم طريق العلم، تستطيعون أن تتحدوا الشياطين أو ما تقدرون. هذا المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وهما يبنيان البيت العتيق، إذ قالا ربنا يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث في أولاد إسماعيل، في العدنانيين، في الهاشميين، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وفعل ما رغب إسماعيل وإبراهيم. وقرأوا قوله تعالى في منته عليهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين كان يعلم رسول الله المؤمنين والمؤمنات؟ هل هناك مدارس في المدينة أو مكة؟ أين كان يعلمهم؟ دلوني. المسجد، المسجد حيث الانقطاع إلى الله وانتهاء من أسعاب الحياة وآلامها في بيت الرب. هذا طريق العلم. كم وكم ونحن نبكي ما يتحرك مؤمنون فنزورهم. حلفت بالله لو أن أهل قرية التزموا بهذا المنهج محمدي لحاججناهم، أي زورنا ديارهم كالحج نتبرج بهم. أبدا، ما المانع؟ ليش عاملنا من صلاة الصبح إلى قبيل أذان المغرب؟ أما يكفي هذا؟ إن لم يكفي ماذا يكفي؟ آن أوان صلاة المغرب، توضأنا وأحملنا بناتنا ونسانا إلى بيت الرب وجلسنا نتعلم الكتاب والحكمة عام عامين ثلاثة. تعال نظر ذلك البلد أو تلك القرية كأنك تنظر إلى أصحاب محمد بها. يا شيخ هل هناك طريق سوى هذا؟ والله لا يوجد، إما هذا وإلا هذا. لما تحرف؟ جربنا، ركبنا ظهر الحياة حتى ملا، عرفنا أين المنظمات والأحزاب والجمعيات، أين آثارها فينا؟ زيادة فقط في الهرج والمرج والضعف والوسائل والشر. الآن أشعر أنني أرهقتكم، ممكن تحصلون على هذا الذي سمعتم؟ والله لو أن أحدنا فهمه وحفظه لخير له من أن يعود وفي جيبه مليون دولار أمريكاني بهذا الترغيب ولا نبالي. أعيد لكم، دار الأبرار هي الجنة؟ هي والله. من هؤلاء الأبرار؟ بنو تميم، بنو العباس، الأمويون. من هم؟ الأبرار المؤمنون المتقون، المؤمنون بحق، المتقون لله أي المطيعون لله ورسوله في الأمر والنهي. كذا ولا لا؟ الإيمان يزيد وينقص. إيه نعم، إذا لم يكن قويا ما يستطيع صاحبه أن ينهض أبدا بالواجبات ولا أن يتجنب المحرمات مع ضعف إيمانه، فلا بد إذن من تقوية الإيمان دائما وأبدا. كان أصحاب رضوان الله عليهم إذا مر به أحد في المسجد تعالى نقوي إيماننا، اجلس نقوي إيماننا بذكر الله وما عنده والدار الآخرة، يقوى الإيمان. الإيمان عبرنا عنه بالطاقة الدافعة وإلى لا، الذي يجعل المرأة كأبي دجانا يدخل يرقص في معركة الاستشهاد، ذاك إيمانه. هذا الإيمان يبقى طاعة الله والرسول، ويعبر عنها بالتقوى، لأن الله لا يتقى عذابه ولا سخطه ولا نقمه إلا بطاعته وطاعة رسوله. هذه الطاعة في الأمر والنهي قطعا وإلا لا؟ والأمر والنهي كيف نعرفهما؟ ننام نستيقظ ونحن نعرف ما يحب الله وما يكره؟ الجواب لا. ما الطريق؟ طلب العلم. إذا ما تقولون في العلم فريضة وإلا لا؟ إذ لا يمكنك أن تحقق طاعة الله ورسوله بدون ما تعرف ما أمر الله به وما نهى عنه وما أمر به الرسول وما نهى عنه. عرفنا هذا وإلا لا؟ وذكرنا مسألة أخرى، وهي أن الطريق لطلب العلم سهل، إن شئت فاسأل فقط واحفظ ما تجلس. مر بك عالم قل لي دلني على حال يحبها الله، قال هي كذا التبس لها. وأعظم طريق للعلم ما علمتم أن على أهل القرى الإسلامية كما أن على أهل الأحياء في المدن الإسلامية أن يراجعوا تاريخ الدعوة المحمدية. بماذا؟ فقط يلتزمون بتعهد كامل ألا يتخلف رجل ولا مرأة وقد أذن المغرب والكل في بيت الله، ويتعلمون الكتاب والحكمة. لا مذهبية أبدا، لا تقول أنا حنبلي ولا مالك ولا شافعي ولا زيد ولا عطابي ولا اثنى عشري، مسلم فقط. قال الله كذا، أمر الله بكذا، حرم الله كذا، أيها المؤمنون. ولا نزال نرتقي، هذا السلم للصعود إلى دار الأبرار حتى نكون لذلك أهلا. الآن إن شاء الله هذا المعنى راسخ، إذا رجعتم إلى البيت راجعوا، سمعتم؟ أو حدث امرأتك أو تعال يا أحمد من أولادك، أنا سمعت الليلة كذا وكذا، اسمع حدث واحفظ انت. إذا كررته ثلاث مرات راسخ، لاصق بالقلب. بعد هذا لما طاعة الله وطاعة الرسول هي التي ترفعنا إلى دار الأبرار؟ اعلموا أن الله تعالى قد أخبر في كتابه أن ورثة الجنة معلومون. اللهم اجعلنا الجنة كالشريكة تورث، وورثتها من الرجال والنساء معلوم. إذا مات الرجل وترك مالا من يرثه؟ ورثته وإلا لا؟ ومن لم يكن وارثا يعطى شيئا؟ الجواب لا. لا حق لك، أنت محجوب، لا حق لك. اسمع الله تعالى يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وراه إبراهيم عليه السلام رافعا كفيه إلى الله سائلا ضارعا يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. لولا علمه بأن الجنة لها ورثة يقول هذا كلام يلعب يعني؟ وأنتم الآن عرفتم أن للجنة ورثة ولا لا؟ والله العظيم إن لها لورثة، ومن لم يكن وارثا لا يدخلها. ما في كلام. جاء فيما صورة الجنة يا شيخ؟ جنة سبأ بالسهر أو بالولاء؟ فيما صورة الجنة؟ المال يورث بالنسب بالمصاهرة بالولاء، والجنة بما تورث؟ الجواب تورث بتقوى الله عز وجل، إذ قال تعالى بعد بيانها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كل تقي وتقيا من البشر والجن هو وارث، ولن يكون بارا حتى يكون تقيا. إذ البرور طاعة وإلا لا؟ والتقوى ما هي؟ طاعة الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي، أليس كذلك؟ لا فرق بين هذا وذاك. وإنما سميت الطاعة تقوى لأن المطيع يتقي عذاب الله سخطه نقمته بطاعته. أطعه أنت متقي، اعصه أنت فاجر وليس بالمتقي. ما هناك فرق بين المتقي والبار والمطيع، لا فرق أبدا. والسر معاشر الأبناء هو أن الله عز وجل قد قضى حاكم أن لا يجاوره في دار السلام، وهو الداعي إليها، والله يدعو إلى دار السلام، لا يجاوره فيها إلا أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة النظيفة، هؤلاء الذين يجاورون أصحاب الأرواح الخبيثة المنتنة العافنة المظلمة لا مجال أبدا لهم في أن يدخلوا دار السلام. ففرض طاعته وطاعة رسوله بفعل الأمر وترك النهي من أجل تزكية أنفس عباده. الطعام يشبع، الماء تحرق، الماء يروي، كلمة لا إله إلا الله تزكي النفس، كلمة ملعون بن فلانة تزكي النفس، سنن لا تتبدل. الطاعة تزكي والمعصية تقبض، وعيش على هذا. وأعطينا فرصة إذا زلت القدم وسقط العبد فقال كلمة سوء أو نظر نظرة قبح أو تحرك حركة باطلة، إذا قد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وبكى ينمحي ذلك الأمر يزول رأسا. سنة الله. وسر هذا جاء في آية من كتاب الله لمن انساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلام من هذا يرحمكم الله؟ كلام علي بن أبي طالب سيدي عبد القادر مولاي العيبروس. كلام من تشكون؟ كلام الله، والله أكبر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن قلت يا شيخ أنا ما فهمت زكاها، كيف زكاها هذه؟ من هي هذه؟ هذه النفس، كيف يزكيها؟ كيف يطيبها ويطهرها؟ بفعل أوامر الله ورسوله تزكيها. وقد خاب من دساها، كيف تتدس هذه النفس وتظلم وتنتن؟ بفعل ما نهى الله ورسوله عنه. والله العظيم تزكو على طاعة الله ورسوله بفعل الأوامر والفضائل المستحبات، وتخبط وتتلوث بمعصية الله ورسول بفعل ما حرم ونهي عنه. هذه سنة لا تتبدل. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى، من من الأبناء يعيدها نسمعها. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه، هذا حكم الله وإلا لا؟ هذا حكم صدر من ذي العرش جل جلاله. هل لنا أن نراجع هذا الحكم؟ نستأنف القضية لعل الله يتنازل. لو تجتمع البشرية كلها على أن يراجع الله في حكم أصدره لن يستجاب لهم. هذا حكم الله بالسعادة والشقاء. قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. خاب خسر، ماذا خسر؟ خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ألو، القرآن فيه ألو، ها؟ دائما نقولها في المسجد النبوي لأننا آلفنا ألو ألو، حتى البنت الصغيرة تأخذ السماعة ألو ألو، كأنها من فصيح القرآن. أهلها ما عرفوا معناها بعد، والقرآن نطق بها من قرون 1400 سنة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الفرقان المبين. معاشر المستمعين، فتح الله علي وعليكم أجمعين، هل أخذنا هذا العلم في هذه الليلة؟ أسألكم، كيف نصل إلى معرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره؟ دلوني على الطريق الصحيح. نعم، قال الشيخ العلم، والعلم كيف نحصل عليه؟ لا ما ينفع. العلم نحصل عليه رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، من طريق بيوت ربنا من المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة نتعلم قال الله قال رسوله، حتى تنعدم الفرقة والتعصب المذهبي أو غيره، كما كان أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم لا مذهبية ولا نزعة ولا طريقة، فقد قال الله قال رسوله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. من منكم يقول أنا عازم إن شاء الله على أن أتصل بكل رجالات حينا، وأعمل إن شاء الله على أن نجتمع في مسجدنا وناتي بنسائنا وأطفالنا كل ليلة من المغرب إلى العشاء. أو تقولون أمر صعب هذا، هل طلب منكم أن تخرجوا من دياركم وأموالكم؟ هل قيل لكم قفوا أعمالكم؟ هل قيل لكم أخرجوا أموال؟ لا شيء أبدا، فقط غابت الشمس أنتم في بيت ربكم، ولن يظفر مؤمن بهذا اللقب البار والأبرار إلا على هذا المنهج. لا بد من هذا. باقي وقت، أخشى أن ما حرصناه الآن ندفنه، ما استفدنا. إذن الجنة دار الأبرار، عرفتم من هم الأبرار إلا لا؟ أو تشكون من هم الأبرار يا عباد الله؟ المؤمنون المطيعون أو المؤمنون المتقون؟ ما تتردد أبدا. لما هم فقط أهل الجنة؟ لأن طاعتهم زكت أنفسهم، أليس كذلك؟ طيبتها طهرتها أصبحت أهلا لأن تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل أخبر الله بهذا؟ إيه نعم. تعرفون عن سورة النساء ماذا فيها؟ فيها قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي مطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب هؤلاء؟ كم موكب؟ 4 مواكب. في موكب خامس والله لا يوجد. النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. أنتم لستم بنبيين ولا لا؟ لكن هل أنتم صديقون؟ من منكم يرغب أن يسجل في ديوان الصديقين؟ الآن أمضي له. أنت؟ لا، كلنا لا. هذا حمل ثقيل. من يرغب أن يكون مع الصديق أبي بكر خليفة رسول الله؟ كلنا. الطريق إلى هذا أنك لا تنطق بكلمة أبدا حتى تنظر إليها، هل هي حق أم باطل، خير أو شر، نافع أو ضار، ثم لا تتكلم بغير الصدق أبدا لو يقطع لسانه، ولا تزال تصدق وتطلب الصدق بعناية لا بغفلة. فما يمضي عليك زمن قد يطول وقد يقصر إلا وأنت في عباد الصديقين. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: عليكم بالصدق إلزموا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والأبرار من أهل البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه. أراجون إن شاء الله على هذا، نكمل أيامنا لا نكذب أبدا، لا نقول إلا الصدق. ومن منكم يكون شهيدا ومع الشهداء؟ صعب هذا. ممكن أن نصبح كلنا شهداء؟ دلنا يا شيخ على الطريق. الطريق أن تذكر دائما أن الله اشترى منك نفسك ومالك. أنت بعت، وإن كنت ما تدري، يوم قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله قد بعت نفسك ومالك. والثمن هو الجنة دار الأبرار. إذ قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بقي شيء بأن لهم الجنة. اذكر أنك بعت، وهنا لا يحل لك أن تنفق ريال واحد، لا، قرشا واحدا في غير مرضات الله. ماله تنفقه ضده تصبح عدوه. لا يحل لك أن تنفق أدنى مال في غير ما يحب الله، لأنه ماله. هذا أولا. ولا يحل لك أن تبدده أو تبذره أو تضيعه أو تهمله، لأنه مال الله في ذمتك أنت المسؤول عنه. ما بعت حافظ عليه. ثانيا نفسك لا تاكل ولا تشرب ولا تتحمل ما من شأنه ان يضعفك او يسبب لك مرض او يسبب لك تعويق عن العمل. حافظ على بدنك محافظة كاملة كمحافظة ارباب الامانات على اماناتهم. فنفسك امانة عندك حافظ عليها وحافظ على المال انتظارا. اذا قال امام المسلمين حي على الجهاد التعبئة العامة قدم نفسك ومالك. ما دعا امام المسلمين الى الجهاد وساد الهدوء ودام انت فقط مستعد. ان مت على هذه الحال كتبت في ديوان الشهداء شهيد ومت على فراشك. اذن من السهل ان نكون من الموكب الثاني ولا لا او الثالث. الصالحون هذا الموكب ابنائي سهل. كيف نصبح مع الصالحين ومنهم منيف انت من الصالحين؟ من منكم يريد ان يكون من الصالحين؟ كلنا يا شيخ نصدق والا لا؟ الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله كاملا لا ينقصها ولا يبخسها ويؤدي حقوق العباد الواجب لهم عليه كاملا غير منقوصة. سجل اسمه في ديوان الصالح. صعب هذا؟ سهل. أدي حقوق الله أي أطعه في أمره ونهيه من حبه إلى ذكره إلى امتثال أمره. إخوانك من بني آدم معك من كان له حق عليك أعطه وافيا له وإن كان يهوديا أو نصرانيا. وإذا بك في عداد الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ أربع مواكب. معاشر الأبناء نراجع ما علمنا. نريد أن نخرج من المسجد ولنا نور ولنا معرفة عرفناها ونسيناها فذكرنا بها فنذكرها ولا نسمح أبدا أن ننساها. هذه أصول السعادة. هذا سلم النجاة. هذا مبدأ الوصول إلى دار السلام. الجنة أحدثكم عنها في بعض الدقائق. الجنة أبوابها ثمانية. احفظ هذا سهل ما في صعوبة. كم باب للجنة؟ مصراعي الباب كم متر؟ كم كيلو متر؟ من عدن إلى هجر. ووالله ليأتي يوم وهي كضيق من الزحام. الآن مع الأذان عرفتم أبواب الجنة كم وأبواب النار كم؟ لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم. سبعة أبواب. الجنة أعظم منها فيها باب جائز. عرفتم أن الجنة ثمانية أبواب. تذكرون أو تعرفون أن عندنا آلة إذا حركناها انفتحت أبواب الجنة ثمانية ونحن في الأرض. عجب هذا يا شيخ. والله في الأرض نحرك آلة أبواب الجنة تقول هكذا لو كنت عند الباب دخلت. تعرفون هذا العلم وأنا لا؟ أحلف لكم بالله واسمعوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا أنتم لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا فرغ الأذان وفرغت صلوا علي، الصلاة التي نصلي بها عليه في الصلوات الخمس في التشهد الأخير تسمى بالصلاة الإبراهيمية منسوبة إليه. ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. قال: وجبت له شفاعة، حلت له شفاعة، أصبح من أهل الجنة. يبقى كيف نفتح هذه الأبواب؟ حراك عندنا والأبواب تفتح، ما رأيتم أبواب المطارات علمتموها ولا؟ قبل أن يصل ينفتح الباب، وعنده آلة في يده يفتح باب السيارة. هذه الآلة بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: من تطهر، من توضأ ذكر أو أنثى، من ألفاظ العموم، من توضأ فأحسن الوضوء. تعرفون إحسان الوضوء وإلا؟ يتوضأ كما بين الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رفع طرفه إلى السماء، والطرف هو العين، أشارت بطرف العين خيفة آلياء إشارة محزون ولم تتكلم، الطرف هو العين. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تقول أبوابها وأنت هنا أو في الميغة، أحلف لكم بالله والله العظيم، الحمد لله، عند المفتاح وعند الأبواب وإلى لا، أبواب ظهر الأبرار ثمانية والمفتاح هكذا، هذا ما هو مفتاح، هذه آلة. أما المفتاح عرفناه: زكي نفسك وطهرها، الإيمان وصالح الأعمال، وجنب الشرك والذنوب والآثام. إذن ماذا أحدثكم عن الجنة؟ اسمها دار الأبرار واسمها دار السلام، والله هو الذي يدعو إليها. من سورة يونس يقول تعالى: والله يدعو أي عباده إلى أين؟ إلى دار السلام. لما سميت الجنة بدار السلام؟ لأنها دار السلام، والله لا مرض فيها، تعيش ملايين سنين ما تصاب بألم لا في ضرسك ولا في عينك ولا في يدك أبدا، السلام الكامل من كل أذى وكل مكروه، السلام من الجوع لا تجوع أبدا، الفواكه أنواع الأطعمة أنواع الأشربة تأكل فقط للتفكه والتلذذ، لا أنك جعت أو ظمئت فتدفع الظمأ والجوع بالأكل والشرب، لا، فقط تلذذا كما نتلذذ بالتفاح والعنب بعد أكل الرز. عرفتم طعام أهل الجنة لا لدفع الجوع وآلامه أبدا، فقط تفكها وتلذذها. أنواع الفواكه ماذا نقول؟ وصفها الرحمن بنفسه. عرفتم دار السلام من الهرم؟ لو تعيش مليارات السنين ما يبدو فيك شعر أبيض ولا يضع فيك عظم ولا جسم ولا عرق، لا هرم ولا موت، لا حزن لا هم لا غم لا سرب، أن تعرفون أننا ناكل ونشرب ولا نبول ولا نتغوط. سبحان الله، كيف هذا؟ يتحول ذلك إلى عرق والله لأذكى من ريح المسك. عندي حكاية أختم بها الدرس. اللي تذكر قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما من مؤمن صادق الإيمان ويقف أمامه فيلسوف دجال كذاب متمرد والله لن يستطيع أن يهزمه أبدا. إن عقد مؤتمر في الهند أيام عبد الحميد العثماني حضره القصص في أوروبا واجتمعوا ومؤمن واحد هزمهم كلهم وقضاء أثنانهم، لأن الله قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والحكاية: مسيحي لبناني يركب سيارة مع مسلم لبناني، أخذ المسيحي يسخر لأن النصارى ضللوهم فهم ضالون حتى يعودوا إلى الإسلام، أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون ولا وإنما أرواح فقط. فسخر من المؤمن وقال له: أهل الجنة يأكلون ويشربون، كيف تصبح بطونهم مزابل ومراحيض وأن تقولون لا يتغوطون ولا يبولون؟ قال لو ذاك المسلم العامي، قال: اسمع يا مسيو، الجنين في بطن أمي من الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وهو يتغذى ويشرب، هل صار بطن أمه حمام وميحان؟ هل تغوط هذا الولد وبال؟ أسألكم بالله، بال جنين في بطن أمه أو خاء؟ ما إن يخرج من بطن أمه يخرج ويبول. فقطع حجته، أسكته. احفظوا هذه وكونوا مع الله لن يخزيكم. هيا نحقق معيتنا مع الله بذكره ما ننساه، بطاعته لا نخرج عنها، وأبشر بسعادة الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. وإن عدت إليكم مرة سوف أسألكم: هل عندكم هذه المعارف ونسيتموها؟ ونعرف قيمتها. أحسن الله إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معظم الأوراق أو القصاصات يقول فيها أصحابها أنهم يحبونك في الله يا شيخ، وأنهم يحبونك في الله ويطلبون منك الدعاء لهم. أما الذي يحبني في الله وأنا كما تشاهدون شيخ قباء أرمس أعمش أسود كذا، والله لا يحبني في الله إلا مؤمن، فبشره بأنه مؤمن وتوقع له. هذه بشرى لمن يحب الله. ثانيا، جاء أحد المؤمنين وقال: إن مؤمنا مصاب بمرض خطير السرطان، عافانا وإياكم منه. قالوا: ادعوا الله لها بالشفاء. فهذه المجموعة المباركة من أولياء الله دعوتهم لا ترد. فأجبت: فإني داع فأمنوا، أي قولوا آمين. والد هذه المرأة: اللهم يا ولي المتقين ويا ولي الصالحين، يا رب العالمين، يا من أنزل الكتاب وأجر السحاب وهزم الأحزاب ونصر محمد والمؤمنين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ما بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك بأن تشفي هذا المؤمن وتشفي كل مريض بيننا وفي ديارنا إنه لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشف هذا المؤمن بشفائك الذي لا يغادر سقما واشف مرضانا ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا واجعلنا من صالح عبادك وأوليائك إنك رب العالمين وأرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد توجيه كلمة لمناسبة الإجازة وكذلك نصيحة للذين يسافرون لقضاء الإجازة خارج البلاد. هذه الكلمة هي الأخيرة، لأن كثرة العلوم ما تستقر، ما نفذ. عرفتم؟ أنا على علم، لما نسأل نعلم مسألة نمشي نطبقها، وبهذا ينتقي علمنا. فقط كون نسمع كالذي يقرأ كتاب أو إلى آخره ويقول ذلك قرأت سطر واحد وجدت حكمة عرض عليها بنوابك طبقها أمامك حتى تستقر. ما قضية كلامه؟ اسمعوا وبلغوا. بلغني بالمدينة أمس في مركز الجوازات وقرأ علي الورقة، واليوم أيضا في القاعدة البحرية التي تحمي ديارنا بإذن ربنا قصوا علي القصة بكاملها. ما هي الآن؟ بمناسبة العطلة الصيفية صدرت مناشير: تعال لتترفق وتتنفس وتزيل عن نفسك الكروب والهموم إلى أمريكا 6,000 ريال 14 يوم، إلى باريس 4,000 ريال على حسابنا تنزل كذا يوم في بريطانيا، ثم عاد بلاد العرب الموخومة ذات الوباء تونس السعودية. لا تعال السعودية، لا معقول، ما في خمر ولا زنا ولا عوى ولا مرض. نحن نريد أن نفسدكم، أن نذهب أنوار الإيمان من قلوبكم. تونس، المغرب، أقسمت بالله على أن صاحب هذه الدعوة ما كان من نفسه يتكلم، وإنما إبليس هو الذي يوحي إليه يتكلم، وأنها مكرة خديعة لا تقاس. معناها ناخذ الشبيب الطاهر المؤمنة نفسد قلوبها وندمر عقولها بمشاهدة الباطل والنظر إلى المنكر وغشيانه وفعله، ونردهم لبلاد الطهر والإيمان كالحياة المسمومة. ألا لعنة الله على الذي يقوم بهذا؟ لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعيش بين الكفار بين ظهرانهم. هكذا قرر أبو القاسم: اللهم إلا مجاهد أو تاجر أو طالب علم. أما أن ننفق أموالنا لنعود وسخين مدنسين ننظر إلى إخواننا ونحن نكرههم لأزيائهم وسلوكهم، هذا هو الواقع، ونعود نتبجح بما رأينا من مناظر الخبث والسوء. الذي يدعو بهذه الدعوة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يحل لمؤمن أن ينزل بدار الكفر أو دار الفسق إلا راجل من 3: طالب علم ما وجده إلا في ذلك المكان يطلبه، داعي إلى الله يبلغ دعوته، نعم، تاجر يجلب أو يوزع بضاعة لينفع نفسه والمؤمنين، نعم ذلك، سفير رسول لإمام الحرمين بعثه، نعم، أما فقط أن ننفي على أنفسنا وناخذ نسانا وأطفالنا لنعيش بين الكفار أياما ونشاهد الباطل المنكر ونواقيس الصلبان، والله ما حل ولا جهل، ولن يستطيع ذو علم أن يرد هذا الكلام. عرمتم؟ بلغوا كل من سمعت يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر، قل لا يجوز، حرام عليك، اذهب إلى الطائف، إلى أبها، إلى الباحة، إلى الجبال الباردة موجودة. ثم أنت ما أنت بحاجة إلى البرد، بيتك مثلج، سيارتك مثلجة، لعلي واهم. لا إلى أين تذهب؟ احمد الله واشكره وصلي بين يديه على هذه النعم التي تتقلب فيها، وتريد أن تتحداه وتخرج من دار الإيمان لتحل دار الكفر ليسقط عليك يا عبد الله. أبناؤنا ما عرفوا هذا، غشوهم، خدعوهم، ما نصحوهم، ما بينوا لهم، والآن عرفتم وإلا لا؟ بلغوا هذه الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله.